إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد انتهينا من ذكر فضائل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان آخر شيء رأيناه من فضائل هذا الذكر العظيم، وهو أن أهل الإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هم أقرب الناس منزلة إليه يوم القيامة، وأن الإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مذهبة ومطردة لهموم الدنيا والآخرة. وشرحنا حديث أبي العظيم في ذلك، واليوم إن شاء الله تعالى ننظر إلى فضل آخر، وهو المقصود بهذا الباب، لأن في الحقيقة الباب الذي أو الكتاب الذي ندرسه هو كتاب الدعاء، وذكرنا لكم آدابا كثيرة للدعاء، فمن أهم آداب الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عنده، أي أثناء الدعاء تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المقصود إذن، هذا الحديث الذي سنشرحه اليوم هو المقصود بهذا الباب كله. أما الأمور الأخرى، الفضائل الأخرى، فجاءت ترغيبا للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ورأينا قبل أن نشرع في شرح الحديث الذي يبين لنا أن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من آداب الدعاء، وقل من شرور استجابة الدعاء، رأينا أن نذكر المواضع التي أكد علينا الشرع فيها الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الصلاة عليه مشروعة في كل وقت، كما رأينا في الأحاديث السابقة، حتى إن أبي جعل كل دعائه في تلكم الساعة التي كان يدعو فيها الله، جعل أبدلها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دائما يقول أكثروا علي من الصلاة، أكثروا علي من الصلاة، فهي مشروعة في كل وقت، لكن هناك أوقات وهناك مواطن مستحب ويتأكد فيها هذا الذكر. فأول المواطن التي يستحب فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، كلما ذكر، كلما سمعت اسم محمد صلى الله عليه وسلم فتصلي عليه، ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة رأينا الفضل، رفعه الله 10 درجات ومحى عنه 10 سيئات وكتب له 10 حسنات. فتصور لو أنك أكثرت من هذا فأين سيكون مقامك عند الله؟ ولكن عند ذكره في المجلس الواحد تجب ولو مرة واحدة، تجب عليك في المجلس مرة واحدة، كما كنا حققنا ذلك في كتاب الذكر، بينا أنها واجبة في المجلس، إذا جلس مجلس لابد عليك أن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم ولو مرة، باقي غير ذلك والزايد على ذلك فهو مستحب، بل مستحب استحبابا شديدا. إذن هذا ستأتي الأحاديث فيه، سيأتي المصنف بأحاديث كثيرة تصف هذا الذي يستنكف ويترك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر. الموطن الثاني في الصلاة آخر التشهد، أي في التشهد الأخير، إن كانت ثنائية، إن كانت الصلاة ثنائية فهذا نسميه التشهد الأخير، إن كانت ثلاثية فهناك تشهدان، التشهد الثاني هو التشهد الأخير، إن كانت رباعية فهناك تشهدان والثاني منهما هو التشهد الأخير. فتشرع الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، وهي المقصود معروف اليوم بالصلاة الإبراهيمية، وقد أجمع العلماء على مشروعيتها، ما فيش خلاف بين أهل العلم في مشروعيتها في التشهد الأخير، لكن اختلفوا في وجوبها، اختلفوا في وجوبها، هل هي واجبة؟ هل إنسان يأثم إذا ترك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني، أو أنها مستحبة إن شئت فأت بها وإن شئت تتركها؟ قلنا العلماء في ذلك على قولين اثنين، فالقول الأول هو مذهب جمهور العلماء من أتباع المذاهب، أقول جمهور العلماء من أتباع المذاهب، يعني سترى أن كلمة الجمهور أحيانا تبرق وتلمع في ذهن الطالب فيظن أن الكثرة في ذلك القول. كلمة الجمهور أي من أتباع المذاهب، وإلا سنرى أن جمهور السلف قالوا بعكس ما قاله هؤلاء. جمهور العلماء من أتباع المذاهب الأربعة قالوا باستحبابها فقط، قالوا تستحب، يعني إن لم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني قالوا لا حرج عليك، ولكن يستحب لك أن تصلي عليه. وبالغوا في الإنكار على من قال بالوجوب، يعني هناك طائفة قالت بالوجوب، سنرى هذه الطائفة هم الجمهور، قد أنكروا وشددوا النكير وشنعوا على من قال بوجوبها، ورموا الشافعي رحمه الله بالشذوذ، وصفوه بالشذوذ ومخالفة جمهور العلماء كما فعل الطحاوي رحمه الله تعالى والإمام الخطابي مع أنه شافعي، فلم يلتفت إلى كلام الشافعي، قال هذا شاذ. هم لم يتهموا الشافعي بالشذوذ، طبعا الشافعية لا يتهمون الشافعية بالشذوذ، لكن يتهمون من روى عنه أنه قال بالوجوب، يقول لك الراوي عنه أخطأ وإلا لم يقل بالوجوب. وكذلك القاضي عياض رحمه الله تعالى في الشفاء رمى الشافعية رحمه الله بالشذوذ. المهم، لماذا كل هذا التشنيع؟ قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أمر بالتشهد في الصلاة لم يأمرهم بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر بذلك المسيء صلاته. تعرفوا حديث المسيء صلاته، أنه دخل المسجد فصلى، طبعا لم يقم صلاته حق إقامتها، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك، قال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعل ذلك مرارا، ثم في الأخير قال له والله ما أحسن غيرها فعلمني، فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لم يذكر الصلاة الإبراهيمية، ولو كانت واجبة كما تقولون لعلمها إياه. قالوا أيضا، مر معنا هذا الحديث، حديث فضالة بن عبيد لما تحدثنا عنه من آداب الدعاء، أن الإنسان ما يستعجلش بالدعاء، بمعنى ما يقدمش الدعاء على الثناء على الله، بالعكس لابد أن يتأدب مع الله فيثني عليه خاصة بأسمائه الحسنى وبالاسم الأعظم إن استطاع ذلك، ثم يذكر مسألته. تكلمنا عن هذا، جبنا حديث فيه ذلك وهو ما رواه أبو داود والإمام أحمد عن فضالة بن عبيد، قال دخل رجل المسجد فصلى فقال اللهم ارحمني واغفر لي، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام عاجلت عاجلت أيها المصلي، قال إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله وصل عليه ثم ادعه. وجه الدلالة أينه؟ قالوا لو كانت واجبة لأمره بإعادة الصلاة، وهو لم يأمره بالإعادة مع أنه لم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا غاية ما استدل به هؤلاء، قالوا كل الأحاديث أو جل الأحاديث التي فيها الأمر بالتشهد لم تذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث فضالة بن عبيد. القول الثاني، قلنا من خالف الجمهور الذي شنوا عليه؟ شكون هو؟ الشافعي. الشافعي رحمه الله تعالى لا يستهان به، ف هذا القول الذي قاله الشافعي، انت تقولي تشوف الشافعي وحده والجمهور هناك، والصواب ان الشافعي انما يذكر لانه امام من ائمه المذاهب، والا من خلفه يعني هو اعتمد على من؟ اعتمد على الصحابه رضي الله تعالى. فروي الوجوب، يقول لك الوجوب من اين علمته؟ يعني رويت اثار عن هؤلاء الصحابه انهم امروا باعاده الصلاه، وانهم شنعوا على من ترك الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صلى تشهد ثم سلم. فهؤلاء يروى عنهم انهم امروا باعاده من لم يصلي، اعاده صلاه من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، منهم ابو مسعود البدري، منهم ابن عمر رضي الله تعالى، منهم عمر بن الخطاب، من التابعين الشعبي ومقاتل، ومن غيرهم اسحاق بن راهويه والامام احمد في روايه ابي زرعه. نحن نظن ان هؤلاء هم الجمهور. لا لا، كي تشوف مثل هؤلاء الاسماء، بل لو قلنا ان اجماع الصحابه على وجوبها ما ابعدنا، كما قال ابن القيم رحمه الله، قال نستطيع ان نقلب عليهم، ان نقلب عليهم الاستدلال، فنقول انتم الذين خالفتم الاجماع، اجماع الصحابه. لماذا؟ لانه في اصول الفقه اذا قال الصحابي قولا ويشتهر هذا القول، يشتهر في الصلاه، ولم يخالف احد منهم، يعني لم نسمع عن صحابي واحد انه خالف هذا الصحابي، فاعلم انه اجماع منهم، ذلك كان قول الصحابي حجه اذا لم يخالف. اذن فلنا ان نقلب عليهم الاستدلال، فنقول لهم انتم الذين خالفتم اجماع الصحابه رضي الله تعالى عنهم على انهم كانوا يرونها واجبه. وقد اطال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في تقرير هذا، يعني بدا يذكر الاثار عن الصحابه، قال لم يعلم عنهم احد انه استحبها، كلهم كانوا يشددون في ذلك. يعني نتكلم في الصلاه، داخل الصلاه قبل ان تسلم لا بد ان تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عجز عن الصلاه الابراهيميه فليصلي عليه كما يعلم، اللهم صل على نبيك محمد وعلى اله وصحبه وسلم، لا اظن احدا يعجز عن هذا. وصيغ الصلاه معروفه، سبع صيغ، ائتي بما استطعت الى ذلك سبيلا. حديث فضالة بن عبيد يقلب عليه، لماذا؟ قال ابن القيم رحمه الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يأتي بها، ولو لم تكن واجبة ما أمره بذلك. والأمر المطلق إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فهو للوجوب، وإنما لم يأمره بالإعادة لأننا لا نقول ببطلان الصلاة، نقول الصلاة باطلة، لا نقول ببطلان الصلاة كما يقول الشافعي ويروى عنه، بل نقول غايتنا في الأمر أنه آثم وصلاته صحيحة، مفهوم؟ أنه آثم وصلاته صحيحة. ثم حتى لو ذهب أحد إلى القول بأن باطلة، كان في صلاة نافلة ولا فريضة، صلاة النافلة لا يجب إعادتها. واحد كان يصلي صلاة ثم أخ كان يصلي صلاة نافلة ثم أخطأ فتكلم، أو ثم أخطأ فأكل، يحدث هذا، يتكلم مع إنسان، باطلة صلاة ولا لا؟ صلاة وخلاص باطلة، تكلم ولا ضحك، غلب الضحك هذا صلاة وخلاص باطلة. هل تجب عليه الإعادة أو في نافلة؟ لا، والأفضل أنه يعيد، لكن لا تجب عليه. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة لأنه كان في نافلة. فالمهم حديث فضالة بن عبيد، قالوا هذا دليل لنا ليس لكم. خلاصة المسألة هذه، لماذا أردت أن أطيل فيها؟ لأن الذي انتشر عليه المذهب في هذه البلاد هو المذهب المالكي، يرون أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ليست واجبة بل هي مستحبة، والصواب أنها واجبة. وهذا خطأ يقع فيه كثير من عوام الناس، يصلون الصلاة ولا يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل التسليم، فلا بد من تعليم هذا الأمر أهلينا وذوينا وأقربائنا. الموطن الثالث، أين تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ في التشهد الأول، أي إذا كنت تصلي ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء، ف تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تقوم للركعة الثالثة، يعني تأتي بالتحيات لله ثم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، الذكر الذي يعرف. وهذا أيضا للأسف الجمهور خالف الحق في هذه المسألة، فقالوا لا تشرع، قالوا لا تشرع، يعني تصور مو بس قالوا مشي واجبة، قالوا لا تشرع أصلا، يعني هم يعتبرون الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول يعتبرونه مسيئا لصلاته، فهم يعتبرونه مسيئا لصلاته. واستدلوا على ذلك بأحاديث ضعيفة، حديث ضعيفة أن يقولون فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في التشهد الأول كأنه على رف من الجمر، هذه كناية عن السرعة، إنسان ما تقول كان قاعد على جمر، ما معنى؟ ما قاعدش بزاف، مثل الناس مثلا بعض الناس يجلسون في مجالس العلم كأنهم كانوا قاعدين على جمر، في مجرد انقضاء المجلس يفرون كلهم. فهذا كان يذكرون هذا الحديث وهو حديث لا يصح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في التشهد الأول كأنه على رف من الجمر، هذا لا يصح. والآثار والأحاديث صحت بخلاف مذهب الجمهور. شكون خالف الجمهور؟ الشافعي أيضا. الشافعي يرى استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحق. لماذا؟ الأحاديث في هذا ثبتت. فكل ما تسمع شرع السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أن الصلاة أيضا مشروعة مع السلام. لماذا؟ قلنا لا تفرض السلام، لا تفرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ الأصل أن كل ما تكون سلام لابد أن تقرن بها الصلاة عليه، كما قال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحديث في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قالوا أن جاء الصحابة فقالوا هذا التسليم، تحية لله الزكيات والطيبات، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم تتشهد. قالوا هذا التسليم عرفناه، السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف الصلاة عليك؟ الله قال نصلوا، وش تفهم؟ أنه كلما شرع السلام شرعت الصلاة. شوف الشافعي رحمه كيف يتفطن، ونحن في التشهد الأول نسلم ولا لا نسلم؟ قالوا تسلمون، التشهد الأول سماه، إذن فلا بد أن يقترن بصلاة. هذا استدلال الشافعي. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الدعاء المعروف. هذا من حيث الاستدلال. كان هناك أثر معروف تعرفونه في صحيح مسلم، الأصل في صحيح مسلم، والألفاظ التي سأذكرها هي رواية الإسماعيلي رحمه الله تعالى في مستخرجه على صحيح مسلم. فتقول عائشة كنا نعد، هذه في صلاة الليل قبل ما لما يذهب النبي صلى الله عليه وسلم للنوم يضعون له العدة، شوف العدة تاع الرسول عليه الصلاة والسلام، كنا نعد كأنه راح يدخل حرب، كنا نعد له سواكه حطه في مجيها وطهورة قصد من الماء يضعونه مع قدام السواك، فيبعثه الله عز وجل، شوف التعبير، فيبعثه كان في نوم، فيبعثه الله عز وجل لما شاء أن يبعثه من الليل، ينهض يقوم الليل، فيستاك ويتوضأ استناء ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيهن. يجوز أنك تتكبر تصلي 9 ركعات سردا لا تجلس في أي ركعة، لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، الثامنة يجلس. قالت ويحمد الله ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، تحية لله زكية لله وطيبات، هذا حمد لله، ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، هذه الصلاة الإبراهيمية، ويدعو بينهم ولا يسلم، مش يدير ماله ولا يسلم، ثم يصلي 9 ينهض فيصلي 9 ويقعد ويحمد الله ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا التشهد الثاني. قالت ثم يسلم تسليما يسمعنا، شحال الله 9، شحال خصوه؟ شحال هو العاده يصلي بزاف 11، ايه اليوم صلى 2 بعد الوتر، ثم يصلي ركعتين وهو قاعد يصلي ركعتين وهو قاعد. هذا ذكرناه في مناسبات مضت أن المستحب أن تجعل آخر صلاتك وتر، لكن يجوز أن تصلي بعد الوتر. بعض الناس ربما يظنون أن إذا صليت الوتر خلاص حرام تصلي، لا، إن بذلك أنت من السنة أن لا تنام إلا على وتر، هذه السنة، اجعلوا آخر صلاتكم وتر ونام. فإذا بك أصابك الأرق طار عليك النوم، تبقى هاك تبقى في الوقت أقرأ ما عندي شفتها مو تصلي، صليت الوتر، هذا هو الصادق. لا، يجوز لك أن تنهض وتصلي ما شاء الله أن تصلي، المهم ما تفوتش الحد 11 ركعة أو 13 ركعة. إذن هذا وش نفهم من هذا الحديث؟ وش نفهم؟ أنه في الثامنة صلى صلاة الإبراهيمية، وفي التشهد الثاني صلى صلاة الإبراهيمية، فتشرع في التشهد الأول. صحيح أنه في نافلة، والأصل أنه إذا ثبت شيء في نافلة يبقى ثابتا في كل صلاة. هذا الموطن الثالث. إذن شفنا الموطن الأول عند ذكره، اصبر ستأتي الأحاديث في ذلك. البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي، وغير ذلك، من ذكرت عنده ولا ترك الصلاة علي فقد خطئ الطريق إلى الجنة، أحاديث مرهبة. ثانيا التشهد الأخير، ثالثا التشهد الأول، رابعا تشرع الصلاة، بل تستحب، احنا ما نشوف كلمة تشرع الصلاة كل وقت على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نتكلم عن مسائل خاصة. الرابع في صلاة الجنازة، في الصلاة على الجنازة، ومتى يكون ذلك؟ بعد التكبيرة الثانية كما هو معروف. التكبيرة الأولى تقرأ فاتحة الكتاب دون دعاء الاستفتاح، لم يثبت دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة، تقرأ فاتحة الكتاب ثم تكبر التكبيرة الثانية، فتأتي بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض العلماء كي يتكلم في صلاة الجنازة لا يذكرون دليلا على ذلك، يقول لك إنما ذلك جرى من عمل المسلمين، يقول لك هكذا مشى الناس. نحن لا نستدل بعمل الناس، نحن نستدل بعمل الناس إذا أجمعوا على أمر، لكن عمل المسلمين هكذا دون قيد لابد من النظر فيه. مثل الحاكم مثلا، الإمام الحاكم مرة روى حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى صلى الله عليه وسلم أن ترفع القبور، تعرف الحديث ترفع القبور أكثر من شبر وغيرك، وأن تكتب، أن يكتب عليها، وأن يكتب عليها. فقال الحاكم رحمه الله وهذا الحديث وإن كان سنده صحيح لكن ليس العمل عليه، فقد جرى المسلمون على الكتابة على القبر. الإمام الذهبي كان يعلق على المستدرك تاع الحاكم فقال ما قلت قائلا، ما قلت والو، شوف عام المسلمين جعلوا خالف حديث لا يعد شيئا، قال ما قلت قائلا، فإذا صح الحديث فلا عبرة بعمل المسلمين. ثم ذكر أن هذا الأمر لم يجمع عليه المسلمون، بل أهل الحجاز المشهور عندهم أنهم لا يكتبون على القبر. الشاهد أن التكبيرة الثانية اللي يجي يقول لك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التكبيرة الثانية، قل له الدليل، عندنا الدليل ولله الحمد، فقد روى الإمام الشافعي في كتابه الأم بسند صحيح كما قال الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى، وابن الجارود في المنتقى، كل هؤلاء رووا لنا حديثا عن أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف، مو أبو أمامة المعروف، لأنه صحابة مو بس واحد كنيته أبو أمامة، في أبو أمامة الباهلي وفي أبو أمامة أسعد بن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه، هذا الصحابي قال السنة. إذا قال صحابي السنة شو معناها؟ معناها شفى من الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك يقول هذا الأحاديث من السنة وإن كانت موقوفة فهي في حكم الرفع، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا جرت السنة. قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن سرا في نفسه، في رواية النساء مخافتة، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء، ويخلص الدعاء. إذن في التكبيرة الأولى قراءة أم القرآن فاتحة، تكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تكبيرة الثالثة تخلص الدعاء، والرابعة تدعو أيضا، وغالبا يقال اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. الشاهد أنه ذكر أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تشرع بعد التكبيرة الثانية، خلافا لابن حزم الذي قال تأتي بها بعد الفاتحة. وأيضا ذكر إسماعيل القاضي رحمه الله في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كتاب جيد على صغره، محققه الشيخ الألباني أيضا رحمه الله، قال عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى سئل عن صلاة الجنازة فقال إن السنة في صلاة الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت حتى يفرغ ولا يقرأ إلا مرة واحدة. يجيش واحد يحب يقرأ بعد التكبيرة الثانية أو الثالثة، لا، تقرأ في التكبيرة الأولى ثم تأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو. وقد اختلفوا في وجوبه، هل واجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التكبيرة الثانية؟ دائما الشافعي رحمه الله وضعها في السرعة الخامسة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة عنده في صلاة الجنازة، قال ولا تصح صلاة الجنازة دون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا تصح. لماذا؟ هذه السنة. والجمهور خالفوه فقالوا بالاستحباب، الجمهور قالوا بالاستحباب ليس البطلان، لا قالوا ليست واجبة إلى حد أن تبطل صلاة الجنازة. المهم إنسان يعلم أنه مثل هذه المسائل دائما يأخذ فيها الأحوط أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لتكون صلاته صحيحة. الموطن الخامس في الخطبة، مو الخطبة، الخطبة مش ترهد وتخطب واحدة تدخل صلى الله عليه وسلم، لا، الخطبة بمعنى خطبة العيدين، خطبة الجمعة، خطبة الكسوف، خطبة الخسوف، غير من المناسبات التي تشرع فيها الخطب. فأجمع العلماء على استحبابها أو على مشروعيتها في الخطب، أجمعوا على ذلك، حتى إنه لمن العيب أن يقوم شخص فيخطب ثم لا يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من العيب. لكن هل هي واجبة في الخطبة؟ هل هي واجبة؟ الشافعي دائما واجبة، وإن تكون صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فعنده واجبة، فرأى وجوبها في الخطب، والجمهور قالوا بالمشروعية فقط. واختار الحافظ ابن كثير في تفسيره لآية الأحزاب إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، اختار أن الخطبة لا تصح، قال الخطب لا تصح دون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الموطن الخامس. الموطن السادس بعد الأذان، وهذا شرحناه في المجالس السابقة، شرحنا أن بعد الأذان تأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو له بالوسيلة. الموطن السابع يوم الجمعة، ويوم الجمعة أفضل تكثر من الدعاء، ربما هناك وجه لم نذكره، لأن يوم الجمعة وش فيه؟ يوم الجمعة فيه عدة أشياء، من أعظم الأشياء التي فيها ساعة إجابة كنا فصلنا فيها القول في الترغيب في صلاة الجمعة وغير ذلك، لما قال بين أين يجلس الإمام، جلوس الإمام على المنبر قبل أن يبدأ في الخطبة. لكن أكثر الأحاديث في أنها في آخر ساعة قبل المغرب، بعد العصر، آخر ساعة بعد العصر. فمن آداب الدعاء شو؟ أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فتكثر من الصلاة في ذلك اليوم، حتى إذا دعوت الله في تلك الساعة يكون أرجى للقبول والإجابة، مفهوم هذا؟ فتلاحظ أنه أشياء ترتبط بعضها بعض. فيوم الجمعة أفضل أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الموطن كان عندكم؟ الموطن الثامن. الموطن الثامن عند اجتماع القوم قبل تفرقهم، هذه الطامة عسرك، عند اجتماع القوم قبل تفرقهم، شحال من اجتمعوا في النهار؟ عس اللي تجتمع معهم سواء في دراسة ولا في بيع وإجارة ولا أسر، ولا اكتب ورقة تذكرك، كل واحد حط له هنا ورقة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إيه؟ لماذا؟ طب راسك ما حبيش تسمع اسمع الحديث. روى الترمذي وأحمد، ولا كنا رأينا في كتاب الذكر، الترمذي وأحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام ما جلس قوم مجلسا، ما جلس قوم مجلسا أي جلوس معهود، مو بالضرورة يكون جلوس قعود، مثلا لو اجتمعنا ونحن قيام نتحدث هذا مجلس، فهم؟ لكن لا يعتبر مجلس لو دخلت إلى الدكان السلام عليك أعطيني خبز صلى الله عليه وسلم، أو لا مو بالضرورة، لأنه هذا لا يسمى في العرف مجلس. المجلس هو ما نجلسه إما قعودا أو نجلسه وقوفا، المجلس هو اجتماع الناس، هذا معنى المجلس. فما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه واحدة، ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم اثنين، إلا كان عليهم ترف، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. هذا شرحناه بما فيه كفاية. ترى بمعنى حسرة وندام، يتحسر على ذلك الترك الذي فعله. إنسان لابد أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في المجالس. الموطن التاسع عند دخول المسجد والخروج منه، تدخل المسجد أو تخرج منه لابد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم استحبابا، والأحاديث معروفة في ذلك، فمنها ما رواه الترمذي عن فاطمة رضي الله تعالى عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم صلى الله عليه وسلم، صلى على محمد وسلم صلى الله عليه وسلم، وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. فإذا خرج من المسجد صلى على محمد وسلم صلى الله عليه وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. فهذا ذكر معروف، لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة كثيرا في هذا الموطن عند الدخول وعند الخروج. الموطن العاشر عند الوقوف على قبره عليه الصلاة والسلام، عندما تقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليه وتصلي عليه. فقد روى مالك عن عبد الله بن دينار، عبد الله بن دينار هذا مولى بن عمر مولاه، فقال رأيت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تلتفت إلى أبي بكر طبعا تمشي عن يمينك، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. فهذا أيضا موطن يشرع، وهذا في من قصد، في من قصد المسجد ويقصد المسجد كما ذكرنا فيصلي فيه ابتغاء المضاعفة، ثم إذا انصرف يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا إنسان لا يقصد من بيته زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه، لا. الشابي رحمه الله تعالى رأى رجلا ذاهبا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال أين؟ قال إلى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام لأصلي عليه، كان هما بالكوفة ولا البصرة. فقال والله ما مثلك، مثلك عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وذلك الذي بأذربيجان سواء، أنت وياه سواء. لماذا؟ شفنا بالملك هو يبلغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، قال أنت وهذاك لو في أذربيجان كيف كيف لما تشقش نفسك، يعني من الآن تذهب بسرعة عن طريق الملك. الحادي عشر بعد تكبيرات صلاة العيدين كما بيناه في مناسباتهما، في مناسبة صلاة العيد بينا أنه سنة مهجورة أن الناس تترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين تكبيرات العيدين. فقد روى الطبراني وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء في الجزء الثالث أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه سئل عما يقال بعد تكبيرات العيد، وش نقول في بعد تكبيرات العيد؟ فقال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يحمد الله ويثني عليه. إذن وش نقول؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، الله أكبر، ثم تأتي بمثل ذلك حتى تأتي بالتكبيرات المشروعة. الموطن الثاني عشر قنوت الوتر في رمضان أو في قنوت النازلة. أعيد، قنوت الوتر في رمضان أو قنوت النازلة، ليس في قنوت الوتر خارج رمضان، لأن الوتر مشروع، قنوت الوتر مشروع في كل يوم، كل ما تصلي وتر تأتي بالدعاء المعروف، اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت إلى آخره. طبعا هو قصير، علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، والحديث معروف في الترمذي وغيره. أخص بالذكر، هل قنوت الوتر سائر الأيام تشرع فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لا تشرع في قنوت الوتر سائر الأيام، ونكتفي بما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه الحسن بن علي، لم يعلمه الصلاة عليه. لذلك قال العز بن عبد السلام في الفتاوى، في فتاواه: ولم تصح الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القنوت، ويقصد قنوت الوتر سائر الأيام، ولا ينبغي أن يزاد على صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. العز بن عبد السلام إنسان يعني صاحب سنة، يحب السنة، غاية ما في الأمر أنه إن أخطأ ووقع في بدعة فذلك لضعف في النص أو ضعف في تأويل النص، في فهم النص، وإلا فهو كان حريصا، ويليت فقهاء المذاهب يتبعونه على فتواه، حيث سئل عمن يدعو ويمسح يديه بعد الدعاء فقال: ما يفعله إلا جاهل، لا يفعله إلا جاهل يمسح يديه بعد الدعاء، لأنه معروف، وأجهل منه من يقبل يديه. نخص بالذكر قنوت الوتر سائر الأيام. لماذا سائر؟ لأنه لو كان هناك قنوت الوتر في رمضان أو كان قنوت النازلة، لأنه دائما قنوت الوتر في رمضان يقاس على النازلة، لو كان في هذين الموطنين فتشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل ذلك ما رواه ابن خزيمة في صحيحه عن عبد الرحمن بن عبد القاري، وهو مصحح في الإرواء أيضا، قال: استمع الصحابة وش كانوا يديرون. كان الناس يقومون أوله، أي رمضان، وكانوا يلعنون الكفرة في النصف، وكانوا يلعنون الكفرة في النصف، لذلك هذا الدليل على أنه يشرع القنوت في النصف الثاني من رمضان. فيقولون: اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق، ثم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. أربع كلمات، إحنا يجيبوا بنا مسمار، أربع كلمات تدعو بها، تدعو بهن الله، لكن تختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من أيد كل دعاء تأتي به، تأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر طبعا هذا الموطن شحال، ثاني عشر، ما قد ذكر ابن القيم مواضع أخرى حتى أوصل المواطن 44 موطن، 44 موطنا، لكن هذا لا يصح، ما عندوش مستند فيه. فذكر أن موطن مثلا 35 عند رمي الجمار، مثلا عند الطواف بالبيت، عند السعي بين الصفا والمروة، عند استلام الحجر، مواطن نقول إنه يشرع فيها ذكر الله بما فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أما أن تخصها فلا. فهم إنسان لا يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مخصصة إلا في هذه المواطن التي ذكرناها. أما إن شئت أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لا تعتقد أنها مخصصة في هذا الوقت فلا بأس بذلك، فلأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مطلوبة في كل حين. الموطن الثالث عشر وهو الأخير، وهو ما نقصده الآن من جلوسنا، وهو ما نقصده من عقد هذا الكتاب، كتاب الدعاء: عند كل دعاء تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، عند كل دعاء. يذكر ابن القيم في جلال الأفهام ثلاث مراتب، انتبهوا، نصحح الصحيح ونطشطب على الضعيف. يذكر ثلاث مراتب، يقول: المرتبة الأولى قبل الدعاء بعد حمد الله والثناء عليه، يعني كي تحب تدعي الله عز وجل ذلك، تلك الجلسة الخاصة التي تعقدها وأنت صاحب هم وصاحب غم وصاحب دين وصاحب كرب ترفع يديك إلى الله، تستقبل القبلة كما سيأتي معنا إن شاء الله في أدب الدعاء، تلتمس وقت إجابة وتبدأ: اللهم لا إله إلا أنت أسألك بكل اسم هو لك، تأتي بالثناء، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، تصلي على رسول الله، ثم تأتي بالدعاء. هذه المرتبة الأولى تأتي به قبل الدعاء بعد الحمد والثناء. دليل هذا شو؟ ما مر معنا من حديث فضالة بن عبيد، مش قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيها المصلي عجلت، حسيتك المصلي وش قال؟ غير جلس، قال: اللهم اغفر لي وارحمني. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أيها المصلي عجلت، إذا صليت وقعدت فاحمد الله بما هو أهله وصلي عليه ثم ادعه، وصلي عليه ثم ادعه. هذه أفضل المراتب على الحق، أفضل ما شاء الله، تأتي بها رائع. قال لك المرتبة الثانية في أول الدعاء، في أول الدعاء وآخره، وبعضهم يذكر في أول الدعاء ووسطه وآخره، ولكن هذا لا يصح فيه حديث، لا يصح فيه شيء. فهم إذا مر بك حديث في هذا المعنى فاعلم أنه ضعيف. المرتبة الثالثة قال شو المرتبة الأولى للثانية اللي ذكرناها؟ في أوله ووسطه وآخره. المرتبة الثالثة في أوله وآخره، هذا هو الترتيب، في أوله فقط، في أوله ووسطه وآخره. قال في أوله وآخره. كذلك لم يصح الحديث الذي ذكره، ذكر أحاديث في ذلك ضعيفة لا تصح، لكن هذا لا يعني أنك لا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الدعاء. ثبت هذا في دعاء القنوت كما مر، كانوا يلعنون الكفرة ويسألون الله ثم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. أنت الآن في صلاتك صليت المغرب، دعوت الله عز وجل وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلمت، فالمهم تأتي بها في الأول، في الوسط، في آخر دعاء، المهم تأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن السؤال الذي سنحاول الإجابة عنه: هل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم شرط في إجابة الدعاء وقبوله؟ وش رأيكم؟ مصيبة لو كانت تكون شرط، يعني لا يجيب الله عز وجل دعاء من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نترك ظاهر الحديثين ذلك، أقرأ الأحاديث، استمع إلى الحديث الأول. يقول فيه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال هو علي بن أبي طالب، هو يقول: كل دعاء محجوب، كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد. هذا الحديث الأول. قلت لكم كاين حديثان. الحديث الثاني، طبعا هذا الحديث رواه عندنا كل دعاء محجوب، هذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط موقوفا. كي تسمع كلمة موقوف معناه صحابي قال، كي تسمع كلمة مرفوع معناه النبي صلى الله عليه وسلم قال. الحديث الثاني رواه الترمذي عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أيضا موقوفا عليه من كلامه هو، قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض، أو غيرهما، إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا قاله لسعيد بن المسيب. وش تفهم من هذين الحديثين؟ ظاهر شو؟ واحد يقول لك الدعاء محجوب حتى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر يقول لك الدعاء موقوف بين السماء والأرض، يأكد لك عمر الخطاب موقوف بين السماء والأرض، لا يجب منه شيء، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. سألنا المناوي رحمه الله تعالى عن معنى الحديث فقال: كل دعاء محجوب بين، أي عن القبول، كل دعاء محجوب قالك عن القبول لا يقبل، حتى يصلى، أي حتى يصلي، حتى يصلي الداعي على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أخذ بظاهر الحديث، يعني أنه لا يرفع إلى الله حتى يستصحب الرافع معه الصلاة عليه، لا بد أن يقول صلى الله عليه وسلم. قال: إذ هي الوسيلة إلى الإجابة، الوسيلة إلى الإجابة لكونها مقبولة. شوف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء ولا لا؟ لذلك الخطأ الذي يقع فيه الناس في صلاة التراويح سبهم قال آمين آمين آمين اللهم اقضينا عنا الدين آمين شفتوا الدين سمعها صحيحة آمين يعني الناس بدوا يوم سال غير يقول وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سمع غير زوجلات آمين مع أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء لابد أن تؤمن هكذا يقول العلماء كالنووي رحمه الله تعالى. النووي يقول لك من الأخطاء ترك التأمين بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أمن جيد. قال شوف لك الفقه تاع المناوي قال لك والله من كرمه لا يقبل بعض الدعاء ويرد بعضا. يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها الله يثني عليه يثني عليه. قال لك من كرم الله ما يقبلش الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويترك دعاءك. مفهوم؟ إذن فيقبلهما الاثنين. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء محجوب حتى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقبل الصلاة والدعاء معه. مفهوم هذا؟ فقال والله من كرمه لا يقبل بعض الدعاء ويرد بعضا. فالصلاة عليه استمع إليه مشينا. فالصلاة عليه شرط في الدعاء وهو عبادة والعبادة دون شرطها لا تصح. وقال أيضا في موضع آخر لأن الكلام الذي سقته قاله في الجزء الخامس من فيض القدير والكلام هذا الذي سأنقله قاله في الجزء الثالث يقول والمعنى لا يرفع الدعاء إلى الله حتى يستصحبه الصلاة عليه. بمعنى أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هي الوسيلة إلى الإجابة. قال الحليمي رحمه الله وإنما شرعت الصلاة في الدعاء لأنه علمنا الدعاء بأركانه فبقي بعض حقه اعتدادا بالنعمة. يعني نشكر النبي صلى الله عليه وسلم على أنه علمنا الدعاء ودلنا على الله فنصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ويقول هذا من أحسن كلام أبي سليمان الداراني نسبة إلى دارية هذه أكان في سوريا معروف دارية. يقول إذا سألت الله حاجة شو علمك إذا سألت الله حاجة فابدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ادعو بما شئت ثم اختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ابدأ بها واختم بها فإن الله سبحانه بكرمه يقبل الصلاتين وهو أكرم من أن يدع ما بينهما. يقبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم المبدوءة في الأول والأخرى ومن كرمه أنه يقبل ما بينهما. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقوي دعاءك. ربما كان هذا هو السر في تأخر إجابة أدعية أكثرنا. ربما إنسان ربما الله عز وجل بغض النظر عن كونه ادخرها له أو دفع به عنه سوءا لكن ربما هناك آداب نحن مفرطون فيها من بينها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. موقف صعب ولا لا؟ صح أنت الآن هذا يقول لك دعينا وتقول الله يوفقك يكفي ولا لازم تقول الله يوفقك اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم روح وليدي الله يسترك اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. هل لابد؟ اي والله لابد مع كل دعاء شرط. هذا يقول المنام خاطيني انا ما تقولش عبد الحليم قال بعض الناس يقول عبد الحليم ضيق علينا ولا اشرح لك كتاب. اراد بعضهم عند هذا الاشكال اراد تضعيف هذا الأمر. لماذا؟ قال لك هذا من كلام شكون؟ علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب رضي الله والحجة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب كيف؟ قال العلماء ما يقوله الصحابي رضي الله تعالى ما يقوله والأمر ليس من قبل الرأي مش أمر اجتهادي فهو سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه له حكم مرفوع. لكن والله أعلم الذي يطالع دواوين السنة عمرك ما تخرج بحكم وهذا يربيك. صح أنا أمر الناس باتباع النص بحذافيره لكن أحيانا النص لابد أن تفهمه على ضوء النصوص والأخرى. لا تنساش هذا اللي قال هذا هو اللي قال الأخرى. إذن حاول أن تجمع كل وقعد صراحة ربما هذا الحديث 3 أشهر أنا أفكر فيه كيف تحل هذه المشكلة. مشكلة تبحث عن كل من شرع الحديث لا يجيب لك هذه الإشكال، صعب ولا لا؟ فتجمع كلام أهل العلم من هنا وهناك، ربما وصلت بأمور تجمع مع بعضها بعض تخرج النتيجة أن هذا الحديث قول علي وعمر يقصدان به الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. كل دعاء تدعو به في صلاتك محجوب موقوف، لا يقبل منه شيء، لا يصح منه شيء حتى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر صلاتك. قد يقول قائل يا أخي هذا تأويل، قال هذا تأويل. نعم التأويل قسمان، قسم مذموم ما لا يدل عليه دليل، واحد يجي أول لك حديث ما عندك حتى دليل، وتأويل محمود وهو ما دل عليه الدليل. ما هو الشيء الذي جعلنا نحكم بهذا التأويل؟ 4 أشياء وجمعها كلها بارك الله فيك مع هذا النص تخرج إن شاء الله تعالى بنتيجة منها. الأمر الأول، اجمع وأتحداك تجمع كل أدعية الرسول عليه الصلاة والسلام التي قالها أو علمها لأصحابه، تجد نسبة الكثيرة منها ليس فيها أمر بالصلاة عليه الصلاة والسلام. اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل ومن العجز والكسل ومن غير وغير ذلك من الأدعية. هل فيها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. علمها صحابي، علم الصحابي الآخر دعاء آخر، علم ذاك دعاء ثالث، الحسن بن علي علمه دعاء فلم يقل له صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يقول 90% من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم وأدعية الصحابة رضي الله تعالى عنهم في حضرته ما كانوا يصلون عليه صلى الله عليه وسلم خارج صلاة. إذن فهذا أمر لابد أن يثير انتباهنا. كيف يقول كذا ويسكت عندك؟ ثانيا الأمر الذي يقيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به من؟ فضالة بن عبيد. أين كان فضالة بن عبيد؟ في الصلاة، إذا قعدت فصليت فبان أمر به، قال فصلي عليه واحمد الله، أمر به في الصلاة. فنحمل لماذا كل دعاء محجوب حتى يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثالثا أن الصحابة رضي الله تعالى ما أمروا بها إلا في الصلاة. الصحابة كانوا يأمروا بالمعروف لا نعم، كانوا ينهوا عن المنكر نعم، كانوا الآثار التي ذكرها حافظ ابن حجر كانوا ينكرون على من يصلي ويسلم من صلاته قبل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا هنا ينكرون ولم ينقل أنهم أنكروا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة. فدل هذا على أن محل الإنكار هو الواجب. روى الحاكم بسند قوي كما قال الحافظ ابن حجر عن ابن مسعود قال يتشهد الرجل، أي يتشهد ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو لنفسه. رابعا، أو عندكم الآن في الحديث نفسه، وراء الحديث وش قال الحديث الأول؟ كل دعاء محجوب حتى يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وآله. عطف الآل مش يفكركم، أين نعطف الآل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ في الصلاة الإبراهيمية، أي في الصلاة، مفهوم؟ فهذا يؤيد أن المقصود بالأثر هذا داخل الصلاة. نحب نزيد لكم خامس، نزيد لكم، لم يقل أحد بالوجوب من العلماء، حتى المناوي رحمه الله اللي تسبق له الشرط للقبول هو لا يقصد أنها واجب، ولكن يقصد أن من آداب الدعاء. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال ويستحب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند كل دعاء. حتى ابن تيمية رحمه الله تكلم عن هذا الأثر، وابن القيم تكلم عن هذا الأثر، ولم يقل أحد منهم بوجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أو أن الصلاة عليه في الدعاء خارج الصلاة شرط قبول. أما قوله صلى الله قول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وآله، هذا نقف عنده بعد حين بعد الأذان إن شاء الله. تفضل. ختاما بهذه المسألة حتى نفهم قول علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب فهما صحيحا، أن المقصود بقولهما كل دعاء محجوب وموقوف حتى يصلى فيه على النبي عليه الصلاة والسلام، أن المقصود به في الصلاة قبل التسليم، هذا الأمر الذي يشدد فيه ويؤيد قول من قال بوجوبها في الصلاة. طبعا قد يقول قائل الكافر المظلوم يستجاب له، يستجاب دعاء، هل يصلي هو على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مما يضعف أن كل دعاء، هذا القول كل دعاء محجوب حتى يصلى في النبي صلى الله عليه وسلم ليس على عمومه، إنما المقصود كل دعاء في الصلاة. هذا جيد، وجه جيد، يمكن أن يضاف إلى الأوجه الأخرى. قد يسأل سائل كما يقول هذا، يقول دعاء في السجود في الصلاة، هل تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي راك تجلس جلسة التشهد الأخير وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يرد إشكال. لكن قول علي بن أبي طالب حتى يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وآله، هنا هذا وآله، طبعا الآل النبي صلى الله عليه وسلم بينا من هم في مجالس أخرى في مجالس التفسير، وهم قرابته من بني هاشم بني عبد المطلب وأزواجه المسلمين، قرابته المسلمين من بني هاشم بن عبد المطلب وأزواجه رضي الله تعالى عنهم، فهؤلاء هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من تحرم عليهم الصدقة. فهذا قلت عطف الآل عليه يجعلنا نقف وقفتين اثنتين. الوقفة الأولى قبل أن نتحدث عن الآل، أين هم؟ من هم أعظم من الآل؟ شكون؟ الأنبياء عليهم السلام. الأنبياء ما حكم الصلاة عليهم؟ تحدثنا عن حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها واجبة في المجلس، مستحبة فيما دون ذلك، والصلاة على الأنبياء الآخرين. شاع لدى المسلمين أن الأنبياء يسلم عليهم فقط، شاع لدى الناس أن الأنبياء يسلم عليهم، يقول موسى عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، لابد نقول عليه السلام. ربما كره بعض العلماء الصلاة عليهم، ربما إنسان لو سمعك تقول وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقال إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ربما لم تعتد أذنه سماع هذا فأنكره، وهذا ما قاله بعضهم استدلالا، استدلوا بأثر رواه ابن أبي شيبة سند صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ما أعلم الصلاة تنبغي لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنا لا أعلم أن الصلاة تنبغي لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال سفيان بن عيينة، ويروى أيضا هذا القول عن الإمام مالك، ما تعبدنا بهذا. المقصود من هذين الأثرين نفي الوجوب، ليس نفي المشروعية ونفي الاستحباب. يجوز تصلي على أي رسول صلى الله عليه وسلم، والمقصود قلت هو نفي الوجوب ليس نفي المشروعية، بدليل حديث ما رواه الطبراني ربما سمعته لأول مرة، وهو عن ابن عباس نفسه، عن ابن عباس نفسه، هم ابن عباس يقول، هو اللي قال ما أعلم الصلاة تنبغي، بمعنى تجب، لا تجب الصلاة على أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يعني أنها غير مشروع. يقول في معجم الطبراني وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة في الجزء السادس، صلوا على أنبياء الله ورسوله، صلوا على أنبياء الله ورسوله، فإن الله بعثهم كما بعثنا. شو نفهم من هذا الحديث؟ أن الصلاة عليهم أيضا مشروعة. يقول المناوي في فيض القدير ويشرح هذا الحديث قال وفيه تصريح بالأمر بالصلاة عليهم الصلاة والسلام، وحكمة ذلك شو؟ أنهم لما بذلوا أعراضهم لأعدائه تكلموا فيهم الأنبياء ولا لا؟ هذا مجنون، هذا ساحر، هذا أفاك، هذا أثيم، هذا ينتهك الحرمات وغير ذلك. لما بذلوا أعراضهم لأعدائهم وسبوهم عوضهم الله الصلاة عليهم، رفعهم الله عز وجل الفوق وجعل لهم أطيب الثناء في السماء والأرض وأخلص لهم ذكرى الدار. قال: فالصلاة عليهم مندوبة لا واجبة بخلاف الصلاة على نبينا عليه الصلاة والسلام. من الأمور التي تذكر في الأحاديث صلاة إبراهيم، وش نقول؟ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. كذلك حادثة، هذا قال أحاديث التي سأذكرها في صحيحين، ابن عباس في قصة الخضر مع موسى عليه السلام، وش يقول؟ فكان موسى صلى الله عليه يتبع الحوت. هذا ابن عباس. نطلع شوي فوق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث في عند البخاري ومسلم عن أبي هريرة: وكان موسى يغتسل وحده. تعرف القصة لما كان يغتسل وكان لا يبدو منه شيء، يغتسل وحده لا يدع أحدا يرى شيئا من بدنه، وبنو إسرائيل كانوا يغتسلون عراة هذا أمام الآخر، قلنا من قديم زمان متخصصون في كشف العورات، فقالوا: ما به إلا عيب، به عيب في بدنه. بعضهم قال آدر، بمعنى هذا قذف في أين ليس له عضو الذكر. فأراد الله عز وجل أن يدفع عن موسى عليه السلام هذه التهمة، فأمر الحجر، كان يغتسل ووضع ثيابه الحجر، فأمر الحجر الله عز وجل أن يتدحرج، فصار الحجر يتدحرج، يمشي الحجر وهو وراءه: ثوبي حجر، أعطيني ثوبي يا حجر، ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى خرج على بني إسرائيل فرأوه على أحسن صورة ليس فيه شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكان موسى صلى الله عليه وسلم يغتسل وحده. وفي حديث الإسراء قال له جبريل: هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أشبه ولدي إبراهيم صلى الله عليه وسلم به، وغير ذلك مما لا يحصى. أما الصلاة على غيره صلى الله عليه وسلم، أما الصلاة على غيره صلى الله عليه وسلم أو على غير الأنبياء، النبي صلى الله عليه وسلم خلاص اتفقنا بأنها واجبة في ولو في مجلس مرة، على سائر الأنبياء جائزة ومشروعة بل ومندوبة. أما على غير الأنبياء، يجي إنسان يصلي على غير نبي، فهذا سنتطرق إليه لاحقا، ندع لأن الوقت داهمنا ووقت صار في ازدياد، ربما تعطل إخواننا في المواصلات، نكتفي بهذا. لكن الأسئلة كثرت علينا، نجيب عنها بفلاشات، ماشي فلاش الذي يشرب، لكن فلاش الذي صح، هذه بزاف يا أخي سرعة. هذا يقول: ما معنى قول العلماء ترك العمل لأجل الناس رياء والعمل لأجل الناس شرك؟ ترك العمل لأجل الناس رياء والعمل لأجل الناس شرك. لا شك أن العمل لأجل الناس شرك، بمعنى أنك تشرك الناس تطلب منهم الأجر والثناء في هذه الدنيا، هذا الشرك لا تأخذ عليه أجرا. ترك العمل لأجل الناس رياء، بمعنى كثير من الناس ربما يترك شيئا، يقول لك: يا أخي رياء، أنا لا أحضر مجالس العلم حتى لا يقول الناس علي أنني طالب علم. هذا مهبول، فهم ملا نترك الجهاد لألا يقول عنا مجاهدين، نترك الصلاة لألا يقال عنا مصلين. الواجبات تفعل ولا تترك. الآن بقي الأمر المستحب، افعله في خفاء، فإذا صدقت النية فلا تبالي بكلام الناس، افعله لله، افعله لله ابتداء. إذا كنت تعلم أنك تفعله لله لا لأجل ثناء الناس افعله، ولا تلتفت إلى الشيطان الذي يريد أن يقعدك ولا لا تفعل هذا. لكن لا شك أن هذا أهون من الأول، الذي يترك العمل خشية الرياء هو مثل الذي يعمل لأجل الناس، هذا أكثر ذنبا. أما يقول هذا هل التبادل هل لتبادل التهاني والتحايا؟ قال معذرة على الخطأ. لماذا معذرة على الخطأ؟ يعني هل التحايا معذرة خطأ؟ يعني لا، التحايا صحيحة، تحية تحايا عندك وزن، فعيلة فعالة، رزية رزايا، بتية بتايا، بتية بتايا، بتية قام كشمة. سيف بن ديازن شكون يسمع به؟ سيف بن ديازن هذا أمير الصعاليك في الجاهلية، أمير الصعاليك، الناس كانت تقطع الطريق، دخل على ابن عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عليه فقال له أبيت اللعنة؟ فقال له ابن عبد المطلب، قال أبيت اللعنة؟ هذه تحايا الملوك. السلام، هاي السلام عليك تحايا المسلمين، هذه تحايا الملوك، هذه صحيحة تحايا. هل لتبادل التهاني والتحايا بمناسبة العيد حد زماني أو لا؟ هو باش تبت حد؟ لم يثبت حد، لم يثبت حد، يبقى ذلك للشعور الإحساسية. أحيانا تحس أنه خلاص ذهبت أيام العيد، ما فيش حد، يعني ما فيش حد، مثل التعزية، تزفني شغل متعزيش فوق ثلاثة أيام، لا، متى لقيت أخاك ولو بعد 10 سنوات ولم تكن تعزيه فعزيه. هناك بعض العلماء من يقول إن هرقل مات مؤمنا وقد أسر إيمانه مخافة قومه، فما صحة هذا القول؟ من قال من أهل العلم بذلك؟ أنا أعرف أن هرقل صحيح أنه حاول أن يؤمن لكن رأى جلبة وقيام الناس عليه، أنكروا عليه، كيف؟ قال أردت أن أختبر إيمانكم. لكن أبو بكر وعمر قاتلوا هرقل أمير أو ملك الروم. يقول الحافظ ابن حجر في تفسير الحديث عبد الوحي، يقول والظاهر أنه هو، أي ترك الإيمان بالله ولم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم خشية على ملكه. أما بعد، فقلتم في الدرس الماضي أن الذين أهدر النبي صلى الله عليه وسلم عليه دمهم هم 4 رجال وامرأتان، ولم تذكر وحشي وهند بالسيف. وحشي بن حرب وهند لم يهدر دمهما، وحشي أسلم، وحشي أسلم قبل الفتح وهند بعد الفتح أسلمت، يعني يوم الفتح أسلمت، ماذا يهدر دمه؟ وأهدر دم من سبه صلى الله عليه وسلم، وبينا هذا في خطب سابقة. هل أستطيع أن أقول أعوذ بوجه الله؟ طبعا أعوذ بوجه الله، لكن الإنسان يأتي بوجه الله أي في المقام العظيم. هل باستطاعتي أن أصلي الشفع والوتر بتحية واحدة؟ يا أخي ما كاش صلاة اسمها شفع، ما كاش، هذا تسمية الناس يسموا صلاة شفع. الشفع يكون في النهار، يكون في متى صليت 2 4 6 هذا شفع، متى صليت 3 5 7 هذا وتر. الشفع والوتر دي ما كاش، ما كاش صلاة اسمها شفع. عندنا راتبة العشاء كيش تصليها، وتر ولا شفع؟ ركعتين بعد العشاء كيش تصليها؟ ركعتين تصليها، الناس تسميها شفع. خلاص تحبستن، لو الآن قمت الليل تصلي الليل حبيت توتر، توتر ب3 وترت ولا شفعت؟ أوترت، لا حبيت تصلي 4 بعد 1 5، إذا شفعت 4 وصليت 1. الشفع ما فيش صلاة اسمها شفع، هذا اصطلاح ناس، شفع والوتر صار تطلق على ركعتين اللتين بعد صلاة العشاء. هل باستطاعته؟ هذا غير أستطيع، أستطيع. هل باستطاعته أن أصلي الشفع والوتر؟ لا أستطيع أن أقول أعوذ بالله. تستطيع كل شيء. الشفع والوتر بتحية واحدة، نعم، لكن هذا هو الأصل، تصليها بتحية واحدة. الشفع والوتر يصلى إذا صليت 3 ركعات تحية واحدة، لو صليت 4 لو صليت 5 لك أن تتحي في كل ركعتين ثم تتحي في ركعة الأخيرة، لكن إذا صليت 3 لا تشبه صلاة الوتر هذه بصلاة المغرب الفريضة. أنس بن النضر الصحابي شهد غزوة أحد وثبت على ثبت أنه شم رائحة الجنة، هل هذا ثابت عنه؟ وأريد أن تكلمون عن رائحة الجنة، أنا أكلمك عن رائحة الجنة، شو ما دخلت الجنة حتى أشكم، لكن هذا اسمه شم معنوي. أحيانا الناس إذا أهل عليهم شعبان يقول أنا شم رائحة رمضان، شم معنوي تحس بقرب الشيء. أحيانا تشم رائحة الجنة، تكون تقرأ القرآن تشم رائحة الجنة، مو معنى رائحة حقيقية، لا من هذا قرب استشعارك بالجنة، وهذا يسموه شم رائحة الجنة. نقف ونبقات يعني سلسلة أخرى من الأسئلة نجيب عنها لاحقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. موعدنا يوم السبت.